حدث سرصد بسر عن أبي برزة رضي الله عنه وقد قيل له جارك هندك قلت أبو برزة خدج رازبت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة شافي غنبري صلابت خديلي بن نذيجة فرضت كر بجو وقتها أفتشتها قلت يا أبو برزة فقال أبو برزة قلت كان يصلي الهجير فغنبري صلابت خديلي بن نذيجة هجيرت كر يعني أو نذيجة الوقت الجرم تتكرن بحسن نذيجة نبرو يا شنكو نذيجة نبرو وقت الجرم دو تتكرن التي تدعونها الأولى أو هنا نذيجة نذيجة إيكيا حين تدحض الشمس وقت روش اشنيب عصمان دبوري ويصلي العصر ونذيجة إيفاري تكر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية اشتي نذيجة إيفاري إيكش مدى زبرتا نفتش تدخو الجهش خركة دير تر المدينة هش روش يبلم يعني زيكا نذيجة إيفاري تكر ونسيت ما قال في المغرب مشبير كر كان ابو مغرب تقول وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة او يبدلوي بو بوياخوش بو نذيج عيشة بهيلة او نذيج عيشة او هين الدجني العتمة بوش تقولني العتمة شنكو وي وقتي شفطاري بو وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ابدلوي نبو نذستنا بري عيشة وصحبته بشتي عيشة وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وش نذيج سبيدي خلاص بو وقت ظلامي جليس خو هبال خو يبرخوي ورينشتي اتنياس ويقرأ بالستين إلى المئة و الشيس آياتا حتى صد آياتا السر اتخاندن